إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد هذا المجلس السادس من مجالس شرح الرسالة في باب الصيام لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي الملقب بمالك الصغير المتوفى سنة 86 و300 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. من يذكرنا بما أخذناه في المرة السابقة؟ أخذنا نعم عن بعض الأحكام التي بعض الأمور التي هي جائزة للصائم. أولا السواك، ما حكم السواك؟ نعم جائز لقول الشيخ رحمه الله لا بأس، هذه عبارة مدونة نص في المدونة، لا بأس يعني مطلق الإباحة من غير كراهة. في أي وقت السواك؟ في جميع النهار، خلافا لمن قال بأنه يكره من الزوال إلى غروب الشمس. الأمر الثاني الجائز الحجامة، ما حكمها؟ جائزة إلا نعم إلا خيفة التغرير، إلا من ضعف، إلا لمن خاف على نفسه الضعف. والثالثة والأخيرة نعم القيء، من استقى من تعمد القيء من ذرعه القيء وسبقه وغلبه وما حكمه؟ نعم لا قضاء عليه. ومن استقى تعمد القيء فهذا الذي عليه القضاء ولا خلاف فيه بين العلماء. ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى التي هي حكم نعم الحامل والمرضع، ما حكم فطرهما في نهار رمضان؟ نعم الجواز. طيب إذا كانت تفطران ما حكم الحامل؟ هل تقضي أو تطعم؟ عليها القضاء، المشهور من المذهب أن عليها القضاء فقط. والمرضع نعم الإطعام، المشهور الإطعام نعم. والذي نص عليه الإمام مالك رحمه الله أنه لا فرق بين الحامل والمرضع وأنهما عليهما الإفطار والقضاء والإطعام، وهو الصحيح من المذهب. قلنا إلا إذا تعسر على المرأة بحيث أنها تحمل ثم ترضع حولين كاملين ثم تحمل إلى آخره، فهذه عليها الإطعام فقط، وهو المشهور من المذهب. ما مقدار هذا الإطعام؟ في تقدير المشهور من المذهب أنه مد، والذي نص عليه الإمام مالك في المدونة أنه مد على أهل المدينة، وأنه في خارج المدينة في كفارة اليمين أنه من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا كان نصف صاع وكيلو من السميد يكفي، وإذا كان أكثر من هذا قلنا أن هذا هو الأحسن إن شاء الله. طيب ما تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحريم الجارية. وبالبلوغ لزمته أعمال الأبدان فريضة، قال الله سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. نعم، ماذا يريد الشيخ رحمه الله بهذا؟ حكم صيام الصبيان. ملخص كلامه أنه لا يجب على الصبيان الصوم حتى يبلغوا الحلم، حتى يبلغوا، ثم بين علامات البلوغ عند الذكران وعند الإناث، واستدل على على أن الصوم لا يجب إلا على البالغ من الذكران والإناث في نص الآية. يقول الشيخ رحمه الله: ولا صيام على الصبيان. هنا هل هو نفي للوجوب أو نفي للصحة؟ نفي للوجوب لا نفي للصحة. لم ينفي هنا، عفوا، ليس هو نفي للوجوب ولكن هو نفي للصحة وللاستحباب. هو نفي إذا للوجوب وليس للاستحباب. طيب، لو صام الصبي يصح منه ولا يجب عليه، لكنه إذا صام فإنه يصح منه. طيب، أما دليل أنه لا يجب على الصبيان الصوم، ما خرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث، قال عن الصبي: حتى يحتلم، في لفظ يكبر وفي لفظ يشد، وهي ثلاث كلمات بمعنى واحد كلها في سنن أبي داود. هذا يدل على أنه لا يجب على الصبي الصوم. طيب، ما الدليل على أنه لو صام صح؟ ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة في حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام رفعت صبيا، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ صبي صغير، ألي هذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. وأحسب أن الحج، أن الصوم كالحج، لا يجب الحج على الصبيان، لكنه لو حج الصبي فإنه يصح منه. لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا، يجب عليه إذا بلغ أن يحج، مثل أيضا الصوم. طيب، ولا صيام على الصبيان. نعم، لا واجب عليهم حتى يصلوا إلى سن البلوغ. البلوغ هي صفة أو هي قوة تحول الصبي إلى سن التكليف، تخرجهم من طور كونهم صبيان إلى كونهم مكلفين. قال: حتى يحتلم الغلام. والاحتلام هنا إنما ذكره على سبيل الغلبة، ليس كذلك الغالب. وإلا لو حصل منه هذا في حال اليقظة، هل يكون كبيرا؟ نعم، يكون كبيرا مكلفا، إنما ذكر الاحتلام في حال المنام لأنه هذا الغالب. ثم قال: وتحيض الجارية، ومثله أيضا يلحق به الحمل. ولا يستغرب هذا، في ذلك الوقت كان الناس يزوجون بناتهم صغيرات، وربما لا تحيض عند أبيها وإنما تحمل عند زوجها، فيكون الحمل علامة على علامات الكبار. وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم. هل هنالك علامات تدل على البلوغ غير هاتين العلامتين؟ الاحتلام للذكور والإناث والحيض والحمل للإناث فحسب، هذا محل إجماع بين الفقهاء، وذلك اكتفى بهاتين العلامتين، اكتفى بذكر الاحتلام والحمل. واختلفوا في الإنبات، واختلفوا في السن، بعضهم قال 15 سنة، وبعضهم قال 17 سنة، وبعضهم قال 18 سنة، وهو المشروع، والأول هو الصحيح، والله أعلم. طيب، قال: وبالبلوغ لزمتهم من اللزوم. هل يعني هذا أن الصبي قبل البلوغ لا يؤمر لا بصلاة ولا بصيام؟ المقصود باللزوم هنا لزوم الوجوب لا لزوم الأمر، فإنه يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة، ليس كذلك حتى قبل البلوغ. ما الدليل على هذا؟ نعم، ما خرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 70. هل ابن 7 سنوات بالغ؟ أقل من سن البلوغ، ومع هذا أمرهم بالصلاة. الأمر هنا هل هو للصبي أو لوليه؟ قطعا ليس للصبي، لأنه لا يخاطب من قبل الشارع. مناط التكليف العقل والبلوغ، وهو غير بالغ، إذا الشارع لن يخاطبه، وإنما خاطب وليه: مروا بالصلاة أبناءكم وهم أبناء سبع. طيب في الصوم هل نأمر أبناءنا بالصوم في سبع ونضربهم على الصيام بعشر؟ أو شيخنا يبحث شو رأيكم؟ نعم لا. لماذا؟ في فرق بين الصلاة والصيام؟ المشقة. وهذا هو نص الإمام مالك رحمه الله، التفريق بين الصلاة والصيام. فإن الصلاة يؤمرون بها في سن التمييز 7 سنوات، وأما الصيام فإنهم يؤمرون به إذا أطاقوا. فرق بين الصلاة والصيام. وذكر ابن حبيب من المالكية بأن عروة بن الزبير رحمه الله كان يأمر أولاده بالصلاة إذا عقلوا، هو سن التمييز، سن التمييز 5 سنوات 6 سنوات 7، بحيث التمييز يعني يميز بين الذكران والإناث والكبير والصغير. فإذا سألته ما اسمك قل لك أنا اسمي فلان فلاني، أدرس في كذا، أسكن في كذا، يميز، يعقل، يفهم الخطاب والكلام. وكان يأمرهم بالصيام إذا أطاقوا. الفرق بين الصلاة والصيام. طيب ما وجه التفريق بينهم؟ لماذا يفرق بينهما؟ أولا الصلاة فيها تفريعات كثيرة خلاف الصوم. الصوم وش فيه؟ الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وانتهى الأمر. في تفريعات؟ ليس في تفريعات. الصلاة فيها الوضوء قبله، فيها أركان، فيها الواجبات وفيها مستحبات الوضوء، وثم الصلاة فيها استقبال القبلة وفيها القراءة وفيها الركوع وفيها السجود، وماذا يقول في السجود، ماذا يقول في الركوع، ماذا يقرأ، بماذا يدعو، وإذا أنقص إذا زاد إلى آخره. في تفريعات كثيرة بخلاف الصوم ليس فيه تفريعات. ثانيا الصلاة تعاد في اليوم والليلة 5 مرات ليس كذلك؟ بخلاف الصوم هو مرة واحدة. هذا الذي ذكره الفقهاء المالكي، ويزاد عليه أمر ثالث هو الذي ذكرته، هو المشقة. الصلاة لا تشق على الصبيان، هي مجرد دقيقة ودقيقتين واقف في الصف. بخلاف الصوم فإنه يمتد لساعات طويلة، وهذا بخلاف قدرة الصبيان على تحمل الجوع والعطش. ومع هذا تجد أن أبناء الصحابة كانوا يصومون وهم صغار، لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث الربيع بنت معوذ. الحديث ذكرناه في يوم عاشوراء، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء كان واجبا، لذلك معاملته هناك معاملة صيام شهر رمضان. قالت رضي الله عنها: فكنا نصومه بعد ونأمر صبياننا بصومه. كانوا يصومون الصبيان إلى درجة تقول: نذهب للمسجد ونجعل لهم لعبة من العهن، يعني من الصوف، جعلوا لهم لعبة من العلم من الصوف، فإذا بكى أحدهم أعطيناهم اللعبة، يعني يلهونهم إلى وقت الغروب. هذا مما يدل على صغر سنهم وبأنهم لم يكونوا مكلفين، ومع هذا كانوا يعودونهم على الصوم. هل يؤخذ منه أن الصغير الذي لا يطيق الصوم يعود أيضا ويؤمر بالصوم؟ لا، لا يؤخذ من الحديث. بعضهم فهم الحديث على خلاف مراده، وظن بأن المقصود أنه الصغير جدا الذي لا يتحمل لدرجة أنه يبكي ويعطيه اللعبة. إذا كان صغيرا لا يطيق لا يجوز تصويمه أبدا، لا يجوز، لأنه قد يصل إلى درجة الهلاك، ربما تكرهه في الصوم، وإنما تبدأ معه رويدا رويدا. يختلف، وليس هنالك حد معين في أمر الصبيان بالصوم مثل الصلاة، نص عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنوات واضربوهم عليها لعشر. أما الصوم يختلف من إنسان إلى آخر، من صبي إلى آخر، على حسب بنيته وعلى حسب نموه العقلي ونموه بدني. وإياك أن تقيس ابنك على ابن الجيران، قال له يقرأ معك سنة أولى، أذكر لو يصوم أنت ما تصومش، هذا غلط. هل ابنك مثل ابن الجيران؟ هل ابنك مثل ابن أخيك، ابن أختك؟ انظر إلى فارق النمو العقلي والنمو الجسدي. وحتى النمو الجسدي هذا صاحب البنية، صبي صغير لكن بنيته قوية، هل يعني أنه يطيق الصوم؟ لا يعني هذا، قد يكون بنيانه قوي، جسمه قوي، ولكنه ضعيف، يحب الأكل دائما ولا يستطيع الاستغناء عنه، كيف يصنع مع هؤلاء؟ يعودون شيئا فشيئا. يعني في البداية قلوا ما تشربش القهوة أصباح إلى وقت الغداء وكل، تعودت نصف اليوم، ثم اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، إلى أن تصل اليوم العاشر مثلا، تقول نزيد لك إلى وقت الظهر، وقت الظهر أنك لك تأكل، وهكذا إلى العصر، إلى أن يعودوا، ويجعل على هذا أيام كثيرة، شهر شهرين، حتى يتعود على العصم. أو أما أن يرغم إرغاما كما سمعنا في سنوات ماضية، عافانا الله وإياكم من يفعل هذا عن جهل، فيه ولدين قد ماتا ذكر وأنثى لعلكم سمعتم بهما، صام وأفطر لكنهما نام من شدة الإرهاق، جاءوا ينوضوهم قاموا ميتين صغار، أنا لا أدري سبب وفاتهم، ولست طبيبا لأفتيكم في سببه، ولعله يكون توقف القلب سكتة لا أدري، لكن الذي أثبت في ذلك الوقت أن له علاقة بالصيام في الحر الشديد، لكن لا ينبغي إنسان أن يكون متهورا في مثل هذا، ويبدأ التعويض للصبية شيئا فشيئا. لزمتهم أعمال الأبدان فريضة، فريضة هكذا منصوب على الحال بالتأكيد، لزمتهم أعمال الأبدان، ماذا يخرج بقولك أعمال الأبدان؟ أولا ماذا يدخل فيها؟ أعمال الأبدان، نعم، الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، وهكذا. ذكر هنا أعمال الأبدان ولم يذكر أعمال القلوب، هل لأنها لا تجب عليهم؟ الجواب لا، وإنما لم يذكرها لأن المحل محل فقه، وقد ذكر في أول رسالة ذكر لك ما يجب على الإنسان اعتقاده، وهذا للبالغين، اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، وجوب تطهير القلب مما فيه من الأضران والنجاسات إلى آخره، هذه أعمال القلوب ليس محل الحديث عنها في كتب الفقه، ليس كذلك؟ فيدخل في نلزمهم عند البلوغ بأعمال البدن وبأعمال القلوب أيضا، وأوجبها الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لزمهم من يوم بلوغهم. طيب، قوله لزمتهم أعمال الأبدان، ماذا يخرج منها؟ يدخل فيها الصلاة والصيام والحج والعمرة، لكن ماذا يخرج منها؟ نعم، التصرفات المالية التي هي متعلقة بالمال، هي الزكاة، هل الزكاة تجب على الصبية؟ زكاة المال تجب على الصبية؟ نعم، رجل توفي وترك ابنه صغيرا دون سن البلوغ ودار عليه الحول، نأمره بإخراج الزكاة؟ نعم، وصيه وليه هو الذي يخرج عنه الزكاة، وقد سبق أن ذكرنا هذا بأن الصلاة والصيام أحكام تكليفية والزكاة أحكام وضعية، لأن الصلاة والصيام متعلقة بالتكليف، مناط التكليف، وأما الزكاة متعلقة بوضع، بسبب الذي هو المال، إذا دار عليه الحول وبلغ النصاب فإنه يخرج، سواء كان المال ملكا لصغير أو لكبير أو لذكر أو أنثى. هذا مقصوده بقوله لزمتهم أعمال البدن فريضة. ثم قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. هذه الآية لما جاء بها؟ ليستدل على أي شيء؟ على أنه لا تلزمهم أعمال الأبدان إلا بالبلوغ. قال وإذا بلغ على شرط الأطفال منكم الحلم الذي هو البلوغ، قال فليستأذنوا. الاستئذان على الوالدين ما حكمه؟ حكمه الوجوب. طيب، قد يقول قائل الحديث في الآية عن أي شيء؟ عن وجوب الاستئذان على البالغ، ليس كذلك؟ ولكن الشيخ عن أي شيء يتحدث؟ عن وجوب الصيام على البالغ، فكيف صح هنا الاستدلال بآية الاستئذان؟ ومن شرط الدليل، من شرط صحة الدليل، موافقته ومطابقته للمدلول. الآية تتحدث عن الاستئذان ويتحدث عن الصوم. نقول إن الاستئذان واجب والصوم واجب، والواجب كجنس واحد، الاستئذان واجب، والصلاة واجبة، والصوم واجب، والحج واجب إلى آخره، كأنه جنس واحد، كتلة واحدة، لا تجب إلا بالبلوغ. طيب، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، هل يعني هذا بأن قبل البلوغ لا يستأذن؟ يستأذن، اقرأ الآية التي قبلها، هذا قال الله عز وجل قبلها: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم من؟ نعم، الذين ملكت أيمانكم، ومن؟ والذين لم يبلغوا الحلم منكم كم؟ 3 مرات. الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم مأمورين بالاستئذان، هذا قبل البلوغ، 3 عورات حدد هنالك 3 عورات: الأولى من قبل صلاة الفجر، وحينما تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، هذه عورات 3. يجب على الصبي دون سن البلوغ يجب أن يستأذن قبل أن يدخل على والديه. فإذا بلغ فإنه يجب عليه أن يستأذن في كل الأحوال، في كل الأوقات. هذا المقصود الجمع بين هاتين الآيتين. هنا أريد أن أعلق على أمر مهم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، والتي قبلها الذين لم يبلغوا الحلم منكم، يدلك على أي شيء؟ يدلك على طريقة التربية، تربية الأبناء، بأنه لا يلزمهم من أعمال الأبدان شيء إلا إذا بلغوا، لكن لا يعني أنك تهمل تربيتهم إلى سن البلوغ. منذ الصغر تربيهم، تقول هذا حرام وهذا حلال. ومقصود الأولاد أن تكون لك ذرية من بعدك صالحة، مقصود الشارع الحكيم، مش مقصود أنك تنجب أولادا ثم تدفعهم إلى الشوارع والطرقات. عندي أولاد وعندي عقب ويحملون اسمي ويكونون في ظهري إذا كبرت، هذا مقصد؟ هذا ليس مقصدا. المقصد أن تكون الذرية صالحة. ماذا يقول عباد الرحمن في آخر وصف لهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لم يطلبوا الذرية الصالحة فحسب، بل طلبوا أعلى الأمور: واجعلنا للمتقين إماما. طلبوا لأنفسهم ولذريتهم من بعدهم أن يكونوا أئمة في الدين، مش مجرد صالح فحسب. وهي الإشارة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثقيف: بل إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. مقصد مش يخرج من أصلابهم وانتهى الأمر، يخرج من أصلابهم من يعبد الله، ذرية صالحة معبدة لله عز وجل. كم رجل كان يتمنى أن يكون له ولد، فلما ولد له ولد تمنى أن لم يكن له ولد، لأنه لم يكن صالحا، كان عاقا له ولوالدته. وقبل أن يعق الولد أباه، فيه عقوق للوالدين اتجاه أبنائهم. انظر إلى تربية النبي عليه الصلاة والسلام من أعالي الأمور إلى أدناها وهم صغار. في سنن الترمذي الحديث الذي تعرفونه جميعا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام يطلق على من؟ على الكبير البالغ أو على دونه؟ يطلق طبعا في القرآن الكريم على الرضيع، على لما بشر الله سبحانه، بشرت الملائكة زكريا بغلام اسمه يحيى، المقصود به الصغير، تيمنا يقال غلام يعني أنه سيكبر وسيصير غلاما، وإلا الغلام هو دون سن البلوغ كما ذكر الله عز وجل في سورة الكهف. وأما الغلام، الغلام الذي هو، لذلك تعجب موسى عليه الصلاة والسلام وقال: أقتلت نفسا زاكية أو زكية؟ أي طفل صغير لا ذنب له. هذا غلام قالوا في القاموس بأنه يطلق من سن فطمه إلى ما قبل بلوغه، هذا غلام. ابن عباس رضي الله عنهما كان رضيف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات يسيران يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام. واليوم كبار الناس لا يدركون هذه الكلمات ولا يمكنهم تحقيقها لأنهم لم يتربوا عليها. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه يقولها لصبي صغير، كيف يربيه؟ بالله عليكم، طفل صغير يعلم هذا التعليم ويربى هذه التربية، إذا كبر كيف يكون شأنه؟ لذلك كان عبد الله بن عباس الإمام العالم الفقير، فقير زمانه كما تعلمون. أن تعلم الصبي ابنك الصغير تقول له يا بني لا تخف من أحد، الخوف من الله عز وجل، الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، اعلم يا ابني أن الأمة كلهم إنسهم وجنهم لو جاءوا لينفعوك بشيء، يجيبوا لك حتى سواك قطرة ماء، لن ينفعوك إلا بشيء أراده الله عز وجل لك. واعلم يا بني أن الأمة كلها لو اجتمعت إنسهم وجنهم كبيرهم وصغيرهم ذكرانهم وإناثهم على أن يضرك يمس منك شعرة لن يستطيع إلى هذا سبيل إلا إذا كتبه الله عليك. صغير تقول له هذا الأمر، إذا كبر على أي شيء سيكبر. هذه العقيدة التي تكون في قلوب الناس تكبر معهم، مش لما يوصل 15 و17 سنة نبدأ نعلمه ونقول له خوف من الله وهذا حلال وهذا حرام. اربط ابنك بالحلال والحرام منذ الصغر. اليوم إذا نزلت الأمطار البعض وفيه سيل مثلا وفيه طوفان، الناس في تفسيره على درجات، منهم من يقول الأمطار غزيرة والتبخر والتربة انزلقت، ليس كذلك؟ يربط الأمر بالظواهر الدنيوية، والآخر يقول مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه الفيضانات إنما كما قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذا ليخوفنا الله عز وجل لنرجع إلى دينه. شتان إن أن تربط ابنك تقول له تفعل هذا سأعاقبك، تفعل هذا سيعاقبك الله، هما سيان. نحن اليوم نعلم أبناءنا الخوف منا، وربما في بعض الأحيان بأشياء متوهمة غير حقيقية، قلوا تدير هذه الحاجة تجيك الغولة. ليه؟ هذا لما يكبر يعرف لما كان لا غولة لا غول، ولم يحزن لا يخاف من شيء، ليس كذلك؟ لما تقول له تفعل هذا يغضب الله عز وجل منه، يقول لك من هو الله؟ والله الله سبحانه وتعالى الذي خلقني وخلقك، هو الذي وهب لنا ما ترى، هو الذي وهب لنا لباسنا وأكلنا وشربنا، سيدخلك الجنة يا بني إذا فعلت. ما معنى الجنة؟ الجنة فيها من البساتين والحدائق والفواكه وما تحب وما يتشوق لها. الله عز وجل سيغضب منك ويدخلك النار. شنو هي النار؟ هي وهي وهي، تربطه دائما بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى لقمان الحكيم، لم يكن نبيا على القول الصحيح، لكن كان رجلا صالحا. يقول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، ايش قال؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. منذ الصغر لمن تعبد؟ يا بني إذا صليت الصلاة لا تصليها للناس، صليها لله سبحانه وتعالى. هذا الطفل لما يكبر راح يبطل صلاة. منذ الصغر أنت تقول تصلي لله سبحانه وتعالى، ووصينا الإنسان إن جاهدك على أن تشرك به ذكر حق الله ثم ثنى بحق الوالدين، إلى أن قال يا بني إن تكو مثقال حبة من خردل، وين تكون؟ حبة خردل، مثقال حبة خردل صغيرة ولربما لا ترى بالعين المجردة. يا ابني لو تكون في صخرة وتكون تطير في الهواء أو تكون في سابع أرض يعلمها الله. هذا الصبي صغير يقول له هذا، هل تجده في يوم من الأيام سيختبئ منك ليفعل شيئا يغضبك أو يغضب ربه سبحانه وتعالى؟ علمت من صغير ذرة الله عز وجل في السماء أو في الأرض يعلمها، تعلمه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، كما قال يا بني أقم الصلاة. من اليوم الذي يأمر ابنه بالصلاة منذ الصغر، ما سمعنا منذ 7 سنوات أنا خلي ابني لما يكبر ويشتد عوده ويدخل الثانوية بعد أن ينظر فيه ويجي الشيء ويقول لك أنا ابني ما يصليش. لا يوجد ابن تربى على الصلاة منذ 7 سنوات لما يوصل 17 سنة يتركها، هذا عمر. لما ينسى الصلاة كأنه نسي نفسه. كيف ينسى الصلاة؟ من اللي كان صغير 7 سنين هو مواظب على الصلاة، وهو يرى والدته تصلي، وهو يرى والده يصلي. من منا اليوم الذي يأتي إلى الصلاة ويسحب ابنه معه؟ احنا اليوم في صلاة التراويح، احنا جايين للتراويح والأطفال الصغار يملؤون الشوارع والطرقات والحارات والأحياء، أين آباؤهم؟ في المسجد، في المساجد، ليس كذلك؟ وين الابن تاعك؟ لا تدري. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل جنبا جنب، أخذه معه في بناء الكعبة وعلوها، ويعلمه الدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. من منا اليوم يأتي بولده إلى المسجد يقول له ابني إذا صليت قل كذا، إذا ركعت فقل كذا، إذا كنت في السجود ادعي لي، ادعي لوالدك وادعي لنفسك أن تكون عالما، أن تكون فقيها، أن تكون صالحا، أن تنجح في حياتك. قليل وقليل ما هو. من أعلى الأمور إلى أدناها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابن عباس، تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أبوه من؟ العباس. وأمه من؟ من أم العباس؟ أم الفضل، لبابة بنت الحارث الهلالية، صاحبة العقل الراجح. وأم الفضل من هي؟ بنت الحارث اللي هي أخت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يدخل لخالته وكان يبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفسر لكم الأحاديث التي وجد فيها ابن عباس في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أقول من أعلى الأمور إلى أدناها. قد ذكرت لكم سابقا قصة عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه، وقصته في الصحيحين. كان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ربيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أم سلمة بعد وفاة زوجها، وجاءت به وهو صغير، إنه أصلاً ولد عمر بن أبي سلمة 2 سنين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي السنة ترقى عمره 9 سنوات، رأى يده تطيش في الصحفة. إحنا من عادتنا خليه صغير فيها والو، كي كبر يعرف. يده تطيش في الصحفة، إحنا وكشنا إنه أولادنا كيجوا ضياف بلعين قدام الناس، لكن معك معليش ما فيهاش مشكلة. في أدنى الأمور قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فينا أكثر منها أدنى من هذا في الطعام، هو يأكل والكل مما يليك ولا تطيش يدك في هذه الصحبة. قال رضي الله عنه لا تزال طعمتي بعد. متى توفي؟ 83 في خلافة عبد الملك بن مروان، خلافة الأموية، وعمره قد تجاوز 80 سنة وهو يعمل بتربية النبي عليه الصلاة والسلام، ما رباه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في المنهيات في الصحيحين أن الحسن بن علي رضي الله عنهما التقط تمرة من الأرض وهم بأكلها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال كخ كخ، أي كلمة تستعمل اليوم في دارجتنا بنفس المعنى، هي كلمة نهي تقال للصغار. أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ إحنا اليوم لما ننهوا أولادنا مش نقول عيب قدام الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال أما علمت أن لنا كل صدقة، يربطه بالحلال والحرام، شو يرتبط فيه؟ مش عيب قدام الناس لما يكبر يولي يديرها خلاف الناس، ويكبر عندنا المجتمع رؤية الناس. لذلك نتربى على شخصيتين، شخصية أمام الناس وشخصية في بيوتنا. لكن إذا قلت هذا حرام، الله عز وجل يراك هنا وهناك في خلواتك وفي جلواتك. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أم عبد الله بن عامر بن ربيعة، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه، وعامر بن ربيعة هذا هاجر، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدماء، وهاجر إلى الحبشة قديما وهاجر إلى المدينة. وزوجته ليلى هذه كانت امرأة صالحة يقال بأنها أول من هاجرت إلى المدينة. كان يسمى تعادل الزيارة، فأم عبد الله قالت لابنها تعال أعطيك، كأنه في شقاوة الأطفال الصغار أمام النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حركة الدكتور ومدلب حاجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت ستعطيه؟ قالت تمرا. قال أما إنك إذا لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. شوف التربية، ما كانش كذبة بيضة، كذبة كحلة وصفراء، احنا عندنا الكذب ألوان، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم هو لون واحد حتى ولو كان على الصبي الصغير. لما نكذب أمام ابني ونقول له روح للجار، أقول له باللي بابا ما وشنا وغدوة يولي يتخيف ويقول لك أنا ما يتخيف، والله العظيم ما يتخيف. وروح شوف الأولاد في المتوسطات وفي الثانويات ماذا يصنعون. لما يجي الوالد ولا الوالدة للإدارة يقول له ابنك يفعل ويفعل، يقول له مستحيل يا ابني نعرفه، مستحيل، هو ابني يصلي وابني يقرأ القرآن، هذا قدامك في الدار. لما يخرج عنده شخصية أخرى يظهر بها، لم تره كيف يعامل من هو أكبر منه. لا ترى أحدهم تلميذ السنة الأولى ثانوي لتوه دخل الثانوية، أزعجه ما رأى، قال لي يا شيخ أنا أخاف على نفسي في هذه الثانوية. قلت هذه مؤسسة تربوية من تخاف؟ قال لي الذكور والإناث يدخنون من السجائر هذه العادية إلى المخدرات. قلت يعني هذا لا يكون في لم يكن في المتوسطة، يعني حبيت تقول في المتوسطة ما كانش. قال لي في المتوسطة الأمر شديد إلى درجة أن المديرة التي كانت عندنا تدخل إلى دورة مياه الذكور وتخرجهم واحدا واحدا. أنا في الثانوي حمي حوس عليك وهم كبار يديروا وش حبي. هذا قالها شهر سبتمبر. شهر ماي جاءت أمه تشتكي، وليدي ولا مدمن المخدرات ولا يشري المخدرات ولا يشرب الكحول ولا ما يمشي يهبط سرواله ويمشي مع أصحابه. كما الذي خاف منه قد وقع فيه. أين والداه في كل هذا؟ أين تربية الوالدين؟ من ربى ابنه داخل المسجد لا يخاف؟ خذ جيب وليدك وحطه في المسجد لا تخاف عليه، والله ما تخاف عليه. حينما يدخل كثير من الأولياء يأتوننا أرقي لوليدي، أوليدي ما يجي الشرقات في الليل، أوليدي يجي التقلاق، أوليدي ما قدرش يقرأ، جيبوا للمسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله، صحيح مسلم، إلا حفتهم الملائكة. وليدك روي صاحب الملائكة، كين أكثر من هذا؟ جالس ابنك معه الملائكة ولا جالس معه الشياطين؟ حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. لما تجيب ابنك للمسجد وتحطه هذه رحمة. اليوم هنا جاي للمسجد تجد العشرات من الأطفال يلعبون، لما تجيب وليدك وتحطه هنا في المسجد يعني كم ساعة، ساعة ونصف، حتى ولم يفهم شيئا من كلامنا، رحمة وسكينة تحفه الملائكة. ثم بعد ذلك قد أديت الذي عليك. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له إسناد قائم، لا يروى بإسناد، لكن يذكر للعبرة والمعنى صحيح، ليس فيه شيء ينكر. أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته فقال ابني عاقل لي، فقال ائتني به فجاء. هذا من فقهه، فقه الصحابة رضي الله عنه، ائتني به. فكلمه قال الولد يا أمير المؤمنين، ألي حق على والدي؟ قال نعم. قال وما حقي عليه؟ قال أن يتنقى أمك، يختار لك أم صالحة. بعض الناس يخرج للشارع يلقاها ماشية تعجبه يروح يتزوجها، ولا لا؟ وبعدين بعد الزواج يولي في الطلاق، ويولي عنده ابن، ويولي في النفقة، ويولي في المشاكل، لأنه رآها أعجبته، أعجبه جمالها، مشيتها، وانتهى الأمر. لكن أخلاقها، تربيتها، من أين جاءت؟ لا يدري عنه شيئا. أن يتنقى أمك، وأن يختار لك اسما، وأن يعلمك الكتاب القرآن. قال يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يصنع معي شيئا من هذا، والله لقد تزوج بامرأة زنجية كانت لمجوس، كانت امرأة في أرض المجوس، أجبته وجاب تزوجها، أنجب منها هذا الولد، وسماني جعلا، يعني خنفساء، مثل ما يفعله اليوم البعض، اسمحوا لي على هذه العبارة، ولعل البعض يعني من كبار السن قد يغضب مني. لما يزيد ابنك أو ابن ابنك تروح تسميه بالأسماء القديمة، أنا ليس لي حرج مع أسماء قديمة وأسماء جديدة وأسماء، لكن هذا الصبي سيتعقد مع مرور الوقت. كيف يتربى صبي وهو كاره لاسمه؟ لما تقول له اسمك يحشم يقول لك، هو موجود، أنا شاهدته كثيرا، عشرات، يحشم بش يقول للشيخ في المدرسة، يقول أنا اسمي كذا، لأنهم يضحكوا عليه البلاد، والواحد منا يغضب يقول لك هذا اسم بابا، كيف الشيخ تحشم منه؟ تخيل لهم من الأسماء، في أسماء كثيرة، من يقول لك سميها دافيد، وسميه بنتك ميلينا وميليسا، وما يقول لنا هذا. لكن على الأقل الاسم الذي لا يخجله أمام الناس. قال ولم يعلمني حرفا من كتاب الله تعالى. قال عمر رضي الله عنه لقد عققت ولدك قبل أن يعقق، انت لديك بالعقوق، فمن طبيعة الحالة ردت فعل. نعم تفضل، أنا نكتفي بهذا القدر، الحديث في هذا الموضوع ذو شجون. ومن أصبح عجوبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر، أجزأهما صوم ذلك اليوم. نعم، ماذا يريد الشيخ رحمه الله بكلمة هذه؟ يريد أنه من دخل عليه الصباح وهو جنب، أو امرأة دخل عليها الصباح وقد طهرت من حيضها ولم يغتسل، لا الجنوب اغتسل ولا المرأة التي طهرت من حيضها اغتسلت، ما حكمه؟ صيام. ملخص كلامه أن الصيام صحيح. يقول ومن أصبح جنوبا، من أصبح يعني دخل عليه الفجر، جنوبا يعني حال كونه جنوبا، جنوب هنا إما من وطء أو من احتلام، لا فرق بينهما. ولم يتطهر يعني لم يتطهر إلا بعد طلوع الفجر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر، نشر طهرت قبل الفجر ثم لم تغتسل إلا بعد الفجر، ما حكم صيامهما؟ يقول أجزأهما صوم ذلك اليوم، وهذا محل إجماع الفقهاء، لقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليلة، فأباح الله سبحانه وتعالى أن يأتي الرجل من امرأته المباح، وسماه وجعل زمانه وحيزه الليل، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فقد يكون هذا الفعل قبيل الفجر وينزع منه وقد طلع الفجر، إذا لا يمكنه أن يغتسل وقد أصبح صائما. إذن هذه الآية فيه إشارة إلى المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهنا لا فرق بين إذا كان يمكنه أن يغتسل أو لم يمكنه أن يغتسل، افرض لو انك بعد صلاه التراويح نمت واستيقظت على جنابه، يمكنك ان تغتسل، يمكنك ان تغتسل حتى اذن الاذان الثاني، لا شيء عليك، لا فرق بين ان يمكنك الغسل قبل الفجر او لم تتمكن من هذا. ومن احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ما في الصحيحين من حديث عائشه وام سلمه رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصبح جنبا من وطئ، قالت من وطئ حتى لا يتوهم المتوهم بانه كان في جنابه اضطراريه باحتلام، وانما اختيار منه صلى الله عليه وسلم، ويصبح وهو صائم. وفي صحيح مسلم ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني اصبح جنبا وانا صائم وانا اريد الصوم، قال عليه الصلاه والسلام وانا اصبح جنبا وانا اريد الصوم، نفس الحاله، يعني يدل على الجواز. فقال الرجل لسه مثلنا يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فغضب النبي عليه الصلاه والسلام قال اما والله اني اخشاكم لله واعلمكم له، يعني لو كان هذا غير جائز فانه غير جائز لي وغير جائز لكم، فما دام انني فعلته فهو جائز لي ولامتي، هذا المقصود. قد ذكرنا من قبل المراه التي شكت في طهارتها قبل الفجر وبعده، ذكرنا بان النص المدون بانها تمسك وتقضي، تمسك لاحتمال انها طهرت قبل الفجر، وتقضي لاحتمال انها ربما طهرت بعد الفجر. نعم. ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا نعم صيام يوم الفطر ولا ولا يوم النحر ولا يوم النحر ولا يصوم يومين بعد يوم النحر إلا المتمتع. عندك كلكم ولا يصوم أو لا يصام مبني لما يسمى فاعله او لا، مبني للمعلوم او المجهول، لا يصام او لا يصوم. ها ايش عندك قبل هذه؟ لا يصوم، ايش عنده يصام؟ ما فيش، انا سنعلق عليه. نعم. ولا يصوم اليومين كذلك بعد يوم النحر، هي في الاصل لا يصام اليومان اللذان بعد النحر الا المتمتع، هكذا الأصل أن تقرأ هكذا من غير تغيير، قل لا يصام اليومان اللذان بعد النحر إلا المتمتع. ولا يصام اليومان اللذان بعد النحر بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. الذي لا يجد هديا. الذي لا يجد هديا. واليوم الرابع. نكتفي بهذا. ولا يجوز صيام يوم الفطر، هذا محل إجماع. لا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم الأضحى، هذا محل إجماع من الفقهاء، لما خرجه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه خطب في الناس فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهاكم عن صيام يومين، يوم فطركم من صيامكم ويوم أكلكم من نسككم. يوم الفطر من الصوم الذي هو يوم الفطر، ويوم الأكل من النسك هو يوم الأضحى، وهذا محل إجماع. لو قال رجل أنا لست متعبا بعد شهر رمضان فواصل الصوم، ما رأيك؟ هل يصح منه؟ الجواب لا يصح منه. هل يأثم؟ يأثم، لأنه معرض لضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، الله عز وجل ضيفك في يوم الفطر ويوم الأضحى، فلا يجوز لإنسان أن يعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، هذا فيه حكمة. لماذا يحرم الله عز وجل علينا الصلاة في بعض الأوقات ويحرم علينا الصوم في بعض الأوقات؟ من أجل راحتك، حتى لا، لأن التبتل والانقطاع إلى العبادة ليس في ديننا، هي رهبانية جعلها النصارى ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، لكن في ديننا لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فيه وقت للصلاة وفيه وقت للنوم ووقت للأكل ووقت للعب مباح، والصوم أيضا تصوم أياما ويجب عليك أن تفطر لأيام وهكذا. ثم قال ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع، هذا أساس كلامه رحمه الله، لا يصام اليومان اللذان بعد النحر إلا المتمتع. لا يصام هكذا المبني مبني لما لم يسمى فاعله، أو مشهور عند الناس بالفعل المبني للمجهول، لكن أحب التسمية الأولى، هذا أفضل، لأن في بعض الأحيان يكون هنا الفعل لما لم يسمى فاعله المقصود به هو الله سبحانه وتعالى. إذا قلت مبني للمجهول، الله عز وجل ليس مجهولا، هذا المقصود، تأدبا مع الله تعالى. ويروى أن سيبويه صاحب الكتاب في النحو إذا قيل الكتاب معنى كتب كثيرة، كتاب سيبويه رحمه الله، يقال بأنه لما مات رآه بعض الصالحين أنه في الجنة، فقيل له بما دخلت الجنة، أنت مشتغل غير بالنحو، بما دخلت الجنة؟ قال إن الله غفر لي لأنني أول من قلت إن الله أول المعارف. لما جاء إلى أول المعارف لم يرتب ذكر الله سبحانه وتعالى، قال أعرف المعارف هو الله، لا يحتاج إلى تعريف، قال بها غفر الله عز وجل. طبعا منامات لا يلزم بها، ويقال بأن سيبويه مقطوع له بالدخول للجنة لهذا الفعل، يستأنس بها عند الصالح. الشاهد لا يصام مبني لما لم يسمى فاعله، وما بعده يكون نائب فاعل، وهو مرفوع. اليومان اللذان بعد النحر ثم قال إلا المتمتع، هذه المشكلة. إلا المتمتع، تقول إلا المتمتعة، المتمتعة غلط، لأن الاستثناء مكرر لا يصح. تقول إلا المتمتع على أنه نائب فاعل، إذن اليومان إيش هو؟ نائب فاعل، كنا نائب فاعل اثنين، تقول فاعل وهو لم يسمى فاعله، لا إشكال، لعله يعتذر له أن المتمتع فاعل لفعل محذوف تقديره يصومهما المتمتع، لعله هذا، ومع هذا لا يستقيم الأمر. مما جعل بعض النساخ وبعض الكتاب، حتى لا أسميهم محققين، حاشا المحققين، ممن يفسد مثل هذه النصوص، ولما يشوف أمركم هذا يروح يسرع يكتب، هذه يعرفه صغار طلبة الحديث، وإحنا صغار نقرأ تدريب الراوي فتح المغيث، ينص عليها بأنه لما تأتي تصحح النسخة لا تصححها في الأصل، هذا حرام عليك، تروح تعتدي على كلام الشيخ، الشيخ لم يقل هذا، تروح تمحيها اثبت الخطأ كما هو، وبعدين أنا عندك حاشية اكتب فيها ما تشاء، اكتب صحيح، اكتب غلط، اكتب حرام، اكتب حلال، اكتب شرك، اكتب كفر، اكتب كما تريد، لكن كلام الشيخ هو يثبت هكذا بخطئه. وبعضهم مثل ما قرأت ما موجود في النسخ للأسف، لذلك لما تجد في شروحات الرسالة تجد وهذا يشكل على كلام الشيخ، ولا بد أن يقول، والطالب لا يفهم شيئا حينما يقرأ، لا يجد أين الخطأ هذا، وين رأوا الخطأ هذا، نائب فاعل وفاعل ومش موجود أصلا، هو المكتوب لا يصوم اليومين اللذين بعد النحر إلا المتمتع، ويرى على الأصل على الصواب، وين الخطأ؟ الخطأ وقد محاه هؤلاء الناس الذين يسمون أنفسهم بالمحققين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله، بعد أن ذكر شيخنا ابن أبي زيد رحمه الله حكم صيام الفطر والأضحى وبأنه لا يجوز صيامهما، انتقل إلى حكم صوم اليومين اللذين بعد يوم النحر. أي يوم؟ يوم 11 والثاني عشر. لا يصوم أو لا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا من يصومهما؟ نعم، المتمتع. المتمتع مثله أيضا القارن. اللذان لا يجدان الهدية فإنهما يصومان 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا إلى أهله، لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا للأفاقيين لغير سكان مكة، لأن مكة أهل مكة يذبح ويقالهم أهل مكة ليس عليهم الذبيحة ولا الهدي. الشاهد 3 أيام في الحج، هي يوم 11 و12 و13، من لا يجوز صيامهم أبدا إلا للمتمتع والقارن. أما لا يجوز صيامهم لما خرجه البخاري ومسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، في لفظ أيام منى أيام أكل وشرب، وفي لفظ أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني أن حكم أيام التشريق في صومها كحكم صوم الفطر والأضحى في التحريم، إلا أنها إلا أن هذه الأيام الثلاثة تفارق يوم الفطر والأضحى في هذه المسألة. الفطر والأضحى لا يجوز صيامهما أبدا، لا لناذر لا لمن نذر ولا لمن يريد القضاء، حتى لمن قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين فصادف أن يكون يوم الأضحى لا يجوز صيامه. من نذر وعين النذر لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. وأما الثلاثة أيام التي بعد الأضحى لا يجوز صيامها، لكن فيه استثناء، المتمتع والقارن اللذان لا يجدان الهدي فإنهما يصومان هذه الأيام. هو قال لا يصام اليومان، وأيام التشريع كم عددها؟ ثلاثة. هذا المشهور من المذهب أنهم قصروه على يومين فقط، وحكم اليوم الثالث سيأتي معنا. والصواب أن ما قلناه في اليومين اللذين بعد الأضحى يقال أيضا في اليوم الثالث بعد الأضحى. نعم واليوم الرابع. واليوم الرابع لا يصوم متطوعا ويصومه من نذر إن كان في صيام متتابع قبل ذلك. اليوم الرابع أنتم تلاحظون كم ذكر من يوم بعد النحر؟ قال لا يصام اليومان اثنين، وبعدين قال اليوم الرابع، في إشكال. واليوم الثالث في البداية؟ نعم في البداية حسب اليومين من غير النحر، وفي المرة الثانية قال اليوم الرابع بحساب النحر، يوم النحر هو اليوم العاشر ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر، ثم يتحدث هنا عن اليوم الثالث عشر. يوم النحر لا يجوز صيامه أبدا، لا لنذر ولا لقضاء. اليوم الحادي عشر والثاني عشر المشهور من المذهب أنه لا يصومهما إلا المتمتع والقارن. اليوم الثالث عشر هنا فتح أكثر من مسألة المتمتع والقارن، قال يصومه من نذره، من يقول نذرت لله أن أصوم يوم الاثنين فصادف أن يكون يوم 13 من شهر ذي الحجة فيصومه، أو من كان في صيام متتابع. صيام متتابع هذا مر معنا كثيرا، كمثلا صيام كفارة مثلا الظهار أو كفارة قتل الخطأ، صام مثلا شهر ذي القعدة كاملا، وصام 9 أيام الأولى من شهر ذي الحجة، كم صام هنا؟ 39 يوم، شحال قالوا؟ 20 يوم، 21 يوم. أفطر في يوم الأضحى واليوم الحادي عشر والثاني عشر، إذا بلغ اليوم الثالث عشر يبدأ على قول فقهاء المالكية، هذا المشهور والذي نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. لماذا؟ رغم الحديث واضح، لأن اليوم الثالث عشر حكمه حكم اليومين اللذين بعد يوم النحر. لماذا الإمام مالك رحمه الله أفتى بهذا؟ من لحظه اليوم الثالث هل يرمي فيه الحاج؟ لمن تعجل، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، من تعجل وقال يوم الحادي عشر والثاني عشر هل يجب عليه أن يبقى اليوم الثالث عشر ويرمي؟ إذا ليس هو محل للرمي، وإذلك يرى الإمام مالك رحمه الله اليوم الثالث ليس له أن يذبح فيه. هنا تردد الأمر بين كونه من أيام التشريع كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يوم لا يرمى فيه، لا يرمي فيه الحاج. لذلك الإمام مالك نظر تارة إلى أصله الذي هو يوم التشريق، ونظر مرة إلى أصل آخر أنه لا يرمى فيه، فإذا كان من أيام التشريق قال لا يصوم فيه المتطوع، ونظر من جانب آخر أنه لا يرمي فيه الحاج فقال هذا يصوم فيه من نذره وأيضا من كان عليه صيام تتابع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن اليوم هذا الرابع من يوم النحر أن حكمه هو نفس حكم الأيام السابقة، بحيث أنه من أيام التشريق، بحيث لا يجوز لإنسان أن يصومه إلا المتمتع والقارن فقط. ويدل عليه ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه قال لم يرخص في أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، وهذا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الخلاصة ما هي؟ يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز صيامهما أبدا، ومن صامهما لا يصح منه وعليه الإثم. صيام ثلاثة أيام التشريق المشهور من المذهب بأنه لا يصوم اليومان الأولان منه إلا المتمتع والقارن، واليوم الأخير يصومه المتمتع والقارن وأيضا من نذر ومن عليه صيام متتابع. والصواب أن هذه الأيام الثلاثة كلها واحدة، لا يجوز صيامها إلا للمتمتع وللقارن فقط، وأما من نذر صيامها من عليه قضاء من رمضان فضلاً عن التطوع فإنه لا يجوز. اكتفي بهذا القدر. الشيخ الهاشمي تعبت، طيب تعالوا نكتفي بهذا القدر. تفضل. يقول السائل: يا شيخ، في بعض الأحيان في صلاة التراويح ينتابني شعور على أنه انتقص أو انتقض وضوئي، فهل سماع صوت بلا خروج ريح يكون سببا في إعادة الوضوء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم في هذا الأمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا، لا فرق بين هاتين العلامتين. المقصود بذلك أنه يتأكد من الأمر، هذا دفعاً للوسواس الذي يصيب بعض الناس من هذا الأمر. الشيطان حينما لا يجد سبيلاً ليأخذك معه شرقاً وغرباً فإنه يوسوس لك بانتقاض الوضوء، فالإنسان لا يخرج من صلاته إلا إذا تأكد، أما مجرد الشك فإن الشك لا يؤثر في اليقين. يقول: يا شيخ، أي المذاهب الأربعة أفضل؟ وذلك لأن بعضهم يقوم ما دام المذهب الحنبلي هو آخر المذاهب ظهورا فهو أكمل وأشمل، وذلك الإمام أحمد كان أعلم بأقوال الأئمة الثلاثة الذين سبقوا. لا يمكن القول هذا المذهب أفضل من ذاك المذهب، أنت سميتها مذاهب، هذا ذهب إليه أحمد، وهذا ذهب إليه مالك، وهذا ذهب إليه الشافعي، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة، هذا ذهب البخاري، هذا إلى آخره، هذه آراء الناس ولا يمكن دفنها، ولا يمكن أن تحجز أو أن تمنع أحدا من أن يقول برأي من هذه الآراء. أما كون الإمام أحمد هو آخرهم وقد وصلت إليه هذه الأقوال، لم تصله كل هذه الأقوال. هل وصلته أقوال أبي حنيفة الذي كان في العراق؟ هل وصلته أقوال كل الإمام مالك؟ شيخه الشافعي كان له مذهب قديم ومذهب جديد. أما أن يقال أنه وصلت إليه أحاديث أكثر مما وصلت إلى الإمام مالك، هذا صحيح، لأن أحمد بن حنبل طوف في الأقطار الإسلامية فجمع من الأحاديث ما لم يجمعه الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك بقي في المدينة وجمع أحاديث أهل المدينة، لكن الأحاديث التي وصلت إليه لا شك أنها أقل من الأحاديث التي وصلت فيما بعد في عصر التدوين الذي هو عصر البخاري وإسحاق وأحمد ويحيى بن معين وأبو داود وأصحاب السنن الأخرى. لكن أن يرجح مذهب على مذهب لأنه هو المتأخر، هذا مما لا يصح. قد يكون القول الصواب مع الإمام مالك، وقد يكون مع أبي حنيفة، وقد يكون مع الشافعي، وقد يكون مع غير هؤلاء، نرجح ما يرجحه الدليل. يقول: يا شيخ، هل على طالب العلم التمذهب في مرحلته الأولى لطلب العلم على مذهب معين، أم يأخذ براجح من الأقوال ثم إذا بلغ الدرجة العلى أخذ برأيه أو باجتهاده؟ لا أدري ما معنى التمذهب. التمذهب يعني أن تأخذ بكل المذهب. قد سمعت كلام الشيخ ابن أبي زيد القيرواني وهو مبرز في الفقه المالكي، وماذا يقول هذا المشهور، وقيل كذا وقيل كذا إلى آخره، خلاف حتى في المذهب، وربما يروى في المذهب أربعة أقوال هي الأقوال الأربعة، الكفاقة الطهورين مثلا أقوال أربعة رويت عن مالك رحمه الله تعالى، أو أقوال في المذهب هي أقوال المذاهب الأربعة، قول لمالك وقول للشافعي وقول لأبي حنيفة وقول لأحمد في فاقد الطهورين. الصواب أن يقال نعم أن يتفقه على مذهب واحد، كان يتفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله، سواء يقول ثم إذا برز، برز أو لم يبرز، إذا ظهرت لك الحجة في الحديث فخذ به وانتهى الأمر، سواء كنت صغيرا أو كنت كبيرا، من غير تعصب تقرأ هذا المذهب وتتربى عليه من غير تعصب، إذا ظهر لك بخلاف مذهبك فقل به، لا بأس به. لما توفي أبو حنيفة، من صاحب أبي حنيفة؟ ذهب للإمام مالك، كان في العراق، لما توفي شيخه دخل إلى المدينة وغير ثلث مذهبه رحمه الله. لماذا؟ مشى مع الإمام مالك وصار يقول له إنك إنكم تقولون في المسألة الفلانية كذا، هذه مزارع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها كذا وكذا، هذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه كذا، هذا صاحب رسول الله، هذه ضيعته وهذا مكانه وهذا فعله إلى آخره، ولم يضر صاحب أبي حنيفة أن يغير من بعده. وهذا هو حال الأئمة الأربعة كلهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن النووي الشافعي في كثير من الأحيان يقول رحم الله الإمام الشافعي لم يصح عنده الحديث، لو صح عنده الحديث لأخذ به. وفي مرة من المرات قرأت في المجموع شرح المهذب للنووي، المهذب للشيرازي، المجموع للنووي، قال وهذا قول الشافعي وإن لم يقل به، نسب قولا للشافعي والشافعي لم يقل به. لما؟ قال لأنه هو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إذا صح الحديث فأنا أقول به. قال له رجل هذا حديث؟ قال نعم. قال صحيح؟ قال نعم. قال تقول به؟ قال أجلنت رجل، أرأيتني رجلا خارجا من الكنيسة، أرأيت على وسط زنورا، هذا الحزام الذي كان للنصارى علامة لهم، قال يعني هذا النصارى تشوفني أنا كافر حتى ما نخش بالحديث الصحيح، أتقول به؟ أي كان هؤلاء الأئمة الأعلام. والإمام مالك رحمه الله يقول كل رد ومردود عليه إلا صاحب هذه الحجرة. وإذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي على الحائط. هؤلاء كانوا متجردين الحق. يأتي اليوم واحد من هو متعصب الإمام أحمد أكثر من الإمام أحمد، هو متعصب واحد الشافعي أكثر من الإمام الشافعي، ادرس الفقه المالكي مثل ما ندرسه الآن من غير تعصب. هل رأيتم في دروس اليوم، عن نفس الدروس نتحدث عن الفقه المالكي، هل رأيتم منا تعصبا؟ قال هذا هو الحق وهذا وغيره هو الباطل، أبدا، هذا الحق الذي ندين به، وقد يكون الحق بخلاف ما نقوله، وإنما نحن نريد أن نتعلم مسالك العلماء في أقوالهم. يقول يا شيخ إذا أراد الإنسان أن يتغرب من بلده لطلب العلم، ولكن مشكل أن والديه لا يتقبلون هذه الفكرة، هو لهم الحق أن لا يتقبلوا هذه الفكرة، أنت ما زلت صغيرة، وين تروح؟ إلى أين تذهب؟ على الأقل تدرس في بلدك، وأنا أعجب ممن لم يتم دراسته في بلده ويريد الخروج خارج بلده، أنت هنا ما فلحت في الدراسة، هنا فيه دروس ولم تحضر، فيه هنا حفظ ولم تحفظ، وتروح البلد الناس، على الأقل أتمم دراستك إلى الثانوية، تحصل على البكالوريا، وفيما بعد يقدم في أي جامعة كانت ويطلب العلم، لا بأس بهذا. أما أنت تروح لا تفرق بين كوعك وكرسوعك، وتقول أن كان بعض من رأيته في المدينة النبوية رحل من الجزائر إلى المدينة باش يقرأ للأجرمية ويرجع، الأجرمية موجودة هنا، علماء يدرسونها منذ القدم، تدرس هنا الأجرمية، تدرس هنا قطر الندى، تدرس هنا الورقات، تدرس هذا كله في بلدك على مشايخ بلدك، ثم بعد ذلك تخرج خارج بلدك، ولهم الحق في منعك، هذا فرض عين ولا فرض كفاية؟ طلب العلم، طلب العلم فرض موجود في بلدك، هذا زيادة، هذا زيادة، هذا مستحب، إذا لابد من إذن والديك. هذا يسأل عن الجامعة في المدينة النبوية، ولو يأتيني أحدثه عنه إن شاء الله. يقول ما حكم الصوم أثناء السفر مع وجود القدرة؟ القدرة على أي شيء؟ ها؟ القدرة على أي شيء؟ نعم؟ القدرة على الصوم. هو يقول ما حكم الصوم أثناء السفر مع وجود القدرة على الصوم؟ سيأتي معنا إن شاء الله في الرسالة بأن الفطر للمسافر جائز بإجماع الفقهاء، وقد نقل الإجماع من رشد الحفيد في بداية المشهد، لا خلاف بين الأئمة أن السفر مبيح للفطر في نهار رمضان، مختلف في مسائل أخرى. لكن من كان له القدرة أن يصوم فليصوم، والنبي عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر. في حديث الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال وما رأيتنا أحد صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم، ومن رأى من نفسه عدم القدرة على الصوم فإنه يفطر، وإذا أدى هذا الأمر إلى ضرر به فإنه يجب عليه أن يفطر اتفاقا، لما خرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في نهار رمضان فوجد زحاما ووجد رجل يظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. الحديث الآخر أيضا عند في الصحيح من حديث جابر قال أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين تعمدوا الصوم وهم لا يقدرون. إذا كانت لك القدرة في الصوم في السفر فلك هذا، وهو المشهور من المذهب وهو نص في المدونة بأن الصوم أفضل من الفطر في السفر. إفطار المسافر إن صح صومه يكون بتوقيت الانطلاق أو الوصول، أرجو التفصيل إن كان السفر بالطائرة نحو الشرق أو الغرب. إفطار الصائم متى يفطر؟ اختلف فيها الفقهاء على أكثر من قول. قيل بأنه مثل قصر الصلاة بحيث إذا جعل البنيان وراءه، وقيل بأنه له أن يفطر في محله في بيته، والثاني عليه جمهور الصحابة رضي الله عنه لما أخرجه أبو داود من حديث محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه في نهار رمضان وقد رحل راحلته وأسرجها ولبس ثياب السفر، ثم قال ناولون الطعام فأكل ثم انطلق في السفر والناس ينظرون، فقلت سنة؟ قال سنة. الحجة ليس في فعل أنس رضي الله عنه، الحجة في قوله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله أيضا في سنن الترمذي من حديث عبيد بن جبير أن أبا بصرة الغفاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ركب معه في سفينة فقرب إليه غداءه، فقلت ألا ترى إلى البنيان من حولنا، وما زالوا في الميناء والبنيان من حولهم، قال أترغب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الحجة ليس في فعله وإنما الحجة في قوله سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا حكمه أنه مرفوع إلى أن قول الصحابي هذا سنة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلا خلاف. لكن الأحوط الذي يفتي به أنه لا يفطر إلا إذا خرج من بلده بحيث جعل ديار بلده خلف ظهره. لماذا أقول الاحتياط المسألة؟ مراعاة لخلاف الناس، ودام أن بعض الناس وأكثر الفقهاء لا يرون الفطر في البيت قبل السفر راعي خلاف الناس ولا تفتن الناس، تجي في رمضان في نهار رمضان الناس لا يدرون عنك شيئا، تروح تشري من عند البقال تشري العصير وتقعد تاكل، لما تنطلق في طريقك وتجعل البنيان خلف ظهرك. يقول إذا كان السفر بالطائرة على التفصيل السابق، إذا سافر بالطائرة شرقا أو غربا وكان المطار خارج المدينة له الإفطار في المطار وله تقصير الصلاة أيضا إجماعا، إذا كان المطار خارج حدود المدينة، المطار هو وارب المدينة الدولي، هل هو داخل المدينة ولا خارج المدينة؟ خارج المدينة قطعا، لما تروح للمطار تشوف ظل بيضاء وتشوف باب الزوار وتشوف حماد من الجهة وتشوف كاليتوس من الجهة الأخرى بعيد عن سكنات الناس، فقد جعلت السكنات وراء ظهرك. لذلك من بلغ المطار مطار هو حتى لو كان من سكان ظل بيضاء وخرج الى المطار مطار وادي المدينة، له ان يقصر الصلاة وله ان يفطر في نهار رمضان ولا ينتظر ركوب طائرة هذا الذي نقطع به. اذا كان السفر بالطائرة نحو الشرق والغرب لا يؤثر، شرقا او غربا لا يؤثر في الامر. من المراد في قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه؟ المقصود تنبيهك إلى المقصود من صومك، فليس المقصود بالصوم هو صوم الجوارح، عفوا هو صوم البطن، وإنما هو صوم كامل الجوارح. البطن جارحة من الجوارح، واللسان جارحة من الجوارح، واليد جارحة، والقدم جارحة، وهكذا. إذا كان الإنسان يصوم بطنه ولسانه يفري في أعراض الناس، من أين يأتي هذا الصيام؟ إذا كانت تمنع نفسك من الأكل والشرب الذي هو مباح في الأصل، فمن باب أولى أنه يمكنك أن تمنع نفسك من الغيبة ومن النميمة ومن قول الزور والعمل به. هذا المقصود بالصوم. أنا عندي كأس ماء هنا، كأس ماء بارد في نهار رمضان، هكذا أصل في الماء، حلال ولا حرام؟ حلال. ومع هذا أنا في رمضان يمكنني أن يكون أمامي الماء البارد وأنا وحدي في بيتي ولا أرفع الكأس وأشرب لساعات طويلة، من 4 الصباح لـ8 المساء. من باب أولى أنه يمكنني أن أحجز نفسي عن قول الزور والعمل به، أليس كذلك؟ من باب أولى أنني لا أغتاب الناس، أستطيع أن أتحكم في نفسي. هذا هو المقصود بالصوم. وإن في الصحيحين حديث أبي هريرة فإن سابه أحد فليقل إني صائم. ما المقصود بقول إني صائم؟ يجي واحد يقاتلك تقول صائم، أنا صائم، أنا صائم، هل هذا يحجز ظلمه عليه؟ أبدا. ممكن لما تقول له إني صائم يزيد، ولا لا يقول لك علشان أنا ماني صائم، أنا قاع صائمين. المقصود يقوله في نفسه أنا صائم، مذكرا نفسه بالصوم، كأنه يقول لنفسه يا نفسي أنت صائمة، لا يجوز لك أن تقولي هذا أو أن تفعلي هذا. هذا هو المقصود، والله أعلم. ما حدود مقاصد الشريعة وهل لكل حكم مقصد في الشريعة؟ سؤال عام في مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة الإسلامية يعني ما قصد الشارع؟ قصد الشارع إلى حفظ الكليات الخمسة. أولا الدين وهو أعلى الأمور، النفس، المال، ثم العرض، والبعض أهل العلم يسميه بالنسب والعقل. هذه الكليات الخمسة التي جاء الإسلام بحفظها، ومن أجلها دارت تشريع الإسلام حلالا وحراما من أجل المحافظة عليها. ويقول عموما وإلا في تفاصيل الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذا في كلام طويل يطلب في مضانه. يقول ما حكم الذي يختن ابنه في ليلة 27 من رمضان وهذه من البدع؟ درج الناس على هذا الفعل ربما لاعتقادهم بأنها ليلة القدر فيرجون بركتها ويخصصون أعمالهم فيها. لو فعل الناس هذا رجاء بركة هذه الليلة واعتاد الناس فعله، لماذا نسميه بدعة؟ له أصل في الصلاة وطلب المغفرة والدعاء، وأن يفعل الأشياء المستحبة عند الله سبحانه وتعالى فيها، ولا تسمى بدعة. وربما الناس أيضا اعتادوها لجعله ختانا جماعيا وجعل وليمة فيما بعد إلى آخره، هذا مما لا بأس به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أما بقوم وله كارهون. لا أدري هل ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة اللعن، لكن الذي ورد أن صلاتهم لا ترتفع عن رؤوسهم وهو يصلي بهم وهم له كارهون. قل هل على المرأة السبق في قضاء الصيام الذي عليها صيام ثم صوم التطوع؟ هذا الأصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال صام رمضان، تقضي المرأة ما عليها ثم بعد ذلك تتبعه ست من شوال، هذا الأصل. لكن من لم تفعل هذا يصح، بعض العلماء قال لا يصح منها تنفل إلا بعد القضاء، والصواب يحتج له بحديث عائشة الذي في الصحيحين، قالت رضي الله عنها: إنه كان يكون علي صيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. هل نقول بأن عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم الأيام الفاضلة كيوم عاشوراء ويوم عرفة والاثنين والخميس إلى آخره؟ الظن بعائشة رضي الله عنها أنها كانت تتطوع وتتنفل وستة أيام من شوال إلى آخره، ومع هذا كانت تؤخر القضاء، هذا مما لا بأس به. والله أعلم. هل يجوز للفرد أن يحول نيته أثناء أداء العبادة؟ كيف يحولها؟ الكلام كثير عند أهل العلم في مسألة تغيير وتحويل النية من الفرض إلى النفل ومن النفل إلى الفرض، مثل أيضا في الصلاة وفي الصيام. لو حدد لنا المسألة. أن ينوي أن يصلي ركعتي المسجد وخلال الصلاة تذكر أنه لم يصلي ركعتي الفجر. نعم، هذا مثاله. هذا لا يجوز. أنت دخلت في نفل ونويته تحية المسجد، فكيف ينقلب إلى فرض؟ والفرض لا بد له من نية، ولا يمكن قلب النفل إلى فرض. من فضلكم يا شيخ، رجل صام في الجزائر إلى بعد الظهر ثم سافر إلى تركيا، بأي توقيت يفطر؟ بمعنى يفطر بأذان الجزائر أو بأذان تركيا؟ إيش رأيكم؟ بأذان تركيا لا شك، ربما يؤذنون للمغرب، لا أدري إذا كان تركيا قبل ولا بعد. حتى لو كانوا يؤذنون قبل، وأهل الجزائر صاموا 16 ساعة وأنت صمت 15 ساعة، لك هذا فضل الله يؤتيه له من يشاء، فلا شيء عليك. إذا هم الرجل بالسفر وأفطر في بيته ثم ظهر له أن لا يسافر لظرف ما، فما الحكم؟ أما أن يفطر في بيته هذا قد تكلمنا عنه قبل قليل، ومسألة ثم ظهر له أن لا يسافر هذا يرجع إلى نيته الأولى. هل كان عازما لما أفطر؟ لو كان عازما فأفطر على القول الصحيح لا شيء عليه، لكن إذا لم يكن عازما وكان شاكا أسافر ولا أسافر وقدم الفطر، هذا ما لا ينبغي فعله، لكن لو فعله فإن عليه القضاء ولا شيء عليه غيره. بعت لرجل شيء وبعدين قال لي فيما بعد أعطيك المال، فالتقينا بعدها في المسجد فأعطاني المال، هل في ذلك حرج؟ البيع قد تم خارج المسجد ثم أعطاك أجرته، هذا في حرج؟ لا أدعي أنه حرام، لا أقوى على أن أقول إنه حرام، لكنه فيه شبهة. البيع نعم تم خارج المسجد، لكن قال لك فيما بعد أنا أعطيك المال، وجاء في صلاة التراويح وأعطاك المال، هذا في حرج. لا ينبغي الإنسان أن يدفع مالا بمقابل داخل المسجد ولا أن يقبله، ولا يقول خارج المسجد لأن المساجد لم تبنى لهذا. قرأت في عام 654 للهجرة شب حريق كبير في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأت أنها من إحدى علامات القيامة الصغرى، فهل هذا صحيح؟ أما أنه شب حريق في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا غير صحيح، أما أنه شب حريق في المدينة كلها فنعم. وهل هو علامة من علامات القيامة الصغرى؟ هذا ورد في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تكون نار يضاء لها أعناق الإبل في بصرة في بلاد الشام، وذكر النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث بأنه قد أخبر بأنه قد حدث هذا في هذه السنة المذكورة في القرن منتصف القرن السابع الهجري، بأنه قد حدثت أهوال عظيمة في تلك الأيام، حتى ذكر قطب الدين القسطلاني رحمه الله له كتاب مفرد في هذا، ذكر أهوالا عظيمة بأنهم بدأهم بزلزال من مساء يوم الثلاثاء واستمر معهم إلى ضحى يوم الجمعة، زلزال شديد عنيف لم يتوقف، ثم اشتعلت الجبال في المدينة من الحرة الشرقية، الحرة الشرقية من جهة قباء، الجبال هذه كلها قد اشتعلت حتى قال بأنها ذابت ذوبانا عظيما، ودكت الجبال جبلا بعد جبل. ويقول أعرابي كان في بصرة بادية في الشام، والله لقد رأيت في أعناق الإبل إضاءة من نار المدينة، من نار الحجاز، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الناس قد فزعوا فزعا شديدا ودخلوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم كان ليلهم مثل نهاره، ليشوف المدينة يظن، قالوا حتى أنها صارت مثل المصابيح التي توقد في ميناء لكثرة الحجيج، والذي كان يرى المدينة بالليل يظن أنها بالنهار، ويظن أن كل أهل المدينة قد أشعلوا مصابيحهم وأوقدوا سراجهم. دخل الناس إلى، تصور أن الزلزال هذا الذي يأتي إلينا من حين إلى آخر لا يتعدى وقته نصف دقيقة ثواني، ورأيت الرعب الذي يعيش فيه الناس، الناس يبيتون في العراء مجرد خوف فحسب، فكيف إذا كان زلزال الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة؟ مش هزات ارتدادية، هزات شديدة عنيفة لدرجة الجبل يندك، ثم تفجرت الحمم، ويقال بأنه من رأى المدينة يرى بأن جبالها حمراء وسوداء، ويقال بأنه فيها براكين خامدة، وبأن هذا الذي جعلها تتفجر في ذلك الوقت وتشعل فيها النيران إلى درجة أنه هذا في المدينة ورأها الناس في الشام في سوريا، رأوا هذه النيران لعظامها، الناس قد خافوا خوفا شديدا لدرجة دخلوا إلى المسجد النبوي وصاموا نهارهم وقاموا ليلهم، وقيل أنه في أحيان كان يأتيهم نسمة باردة مع هذه الزلازل ومع هذه النيران، قالوا كأنها من الله سبحانه وتعالى رحمة بالتائبين الذين تابوا، وحصل فيه خير عظيم. يقال بأن أمير المدينة في ذلك الوقت خرج إلى الناس وتحلل منهم ورد المظالم إلى أهلها وأعتق كل عبيده لله تعالى. هذا كقول الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكان بعض السلف رضي الله عنهم يجعل هذه الآية خير وبركة، لأن لولا هذه الآيات لما رجع الناس إلى دينهم. هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تجلس في المسجد بحجة استماع القرآن في صلاة التراويح؟ أما أن تدخل إلى المسجد وتمكث فيه فقول جماهير العلماء أنه لا يجوز، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، وقاسوا الحائض على الجنوب. وهل يصح هذا القياس؟ لا يصح هذا القياس، الجنوب جنبته بيده، له أن يغتسل وأن يأتي للمسجد، لكن حائض هل حيضتها لها أن ترفعها؟ الجواب لا، هذا شيء اضطراري والأول شيء اختياري. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا أبيح لا أحل لحائض المسجد فهذا حديث منكر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب والله أعلم، وهذا قول المالكية أيضا، بأنه إذا كانت المرأة متعلمة أو معلمة ومستمعة للقرآن الكريم مثله، إذا كانت نيتها أن تسمع القرآن الكريم تتعظ به أو تتعلم أو تحفظ فإنه لا بأس به إذا تحفظت من وقوع النجاسة في المسجد. والدليل عليه أن عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ناوليني الخمرة، الحصير التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، قالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، مما يدل على أن هذه الحالة في المرأة هي حالة حكمية وليس حقيقية، لا يعني أن المرأة حائض يعني كل جسدها نجس، وإنما موضع فيها نجس، والحالة هذه حالة حكمية ليست بيدها، ليست شيئا منتقلا، لذلك إذا دخلت إلى المسجد لا بأس بها، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سوداء كانت تقوم المسجد جعل لها خباء كالخيمة داخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تجلس فيه تعيش فيه، وهذه المرأة يحتمل أنه يأتيها ما يأتي النساء من عذرها الذي يمنعها من الصلاة والصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من هذا، فأرجو لمن لمن كانت هذه حالتها أن تأتي لصلاة التراويح وهي على حالتها هذه، والله أعلم. جلست مع فرد من فردين متخاصمين للإصلاح بينهما، فبدأ يغتاب في صاحبه المتخاصم معه، علما أنني كنت أسمعه ولم أنصحه، فهل أنا آثم في هذه الحالة أم هي معطيات التي يجب معرفتها؟ هذه تسمى غيبة. الغيبة ذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، وهو أمامك، كيف اغتبته؟ كيف اغتابه بحضرته؟ ليست غيبة، هذا من باب الإصلاح. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. هذا يقول لك، يريد أن يقول فعل بي وفعل، إلا كيف تعرف الحقيقة؟ هذا من ضمن الإصلاح. حكم التصوير، التصوير على حسبه، ماذا تصور؟ قل لي ماذا تصور أقول لك حكمه. إذا كنت تصور ما هو حرام هو حرام، تصور نساء وعاريات وفيه فتنة هذا محرم، تصور طبيعة، تصور إنسان ليس فيه فتنة لا شيء فيه، لأن التصوير المنهي عنه إنما هو التصوير الذي ليس فيه روح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، هذا في الصحيح، لعن الله المصورين، يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. هذا الذي يرسمها بيده. العلة ما هي علة التحريم؟ يقال لهم يوم القيامة: إنكم تخلقون كخلقي. وش يبقى في هذه الصورة إلا نفخ الروح؟ فيقال لهم يوم القيامة: انفخوا فيها الروح. لكن الذي يصور بالآلة هل خلق؟ لا، هو نفسه خلق الله. أنت عبد الهادي أصورك، يعني إيش معنى؟ لا أرسمك بيدي، وإنما هذه الآلة تحبس صورتك التي خلقك الله عز وجل عليها، وتطبع على هذه الورقة وأريها للناس. فهل أنا صورت؟ أنا لم أصور، وإنما نسخ، كالرجل الذي يأتي إلى هذه الورقة وينسخ في الآلة الناسخة صورة طبق الأصل. لما تخرج نقول: أنا اللي كتبت، أنا لم أكتب شيئا، أنا صورت هذه الورقة، هل اعتبرون الكاتب لهذا السؤال؟ الجواب لا. لكن الناس قد استباحوا لأنفسهم وتوسعوا في مسائل التصوير. التصوير هذا الذي صار مرضا عند الناس، يصور نفسه وهو مسترقي على فراشه، يصور نفسه وهو يأكل ويشرب، يصور نفسه وهو يتكلم مع أصحابه في وليمة. إيش معنى هذا؟ هذا مخالف لهدي السلف الذين كانوا يحبون خمول الذكر، لا يريد لأحد أن يذكرهم ولا أن يراهم. نصير نصور في كل مرة، يصور يسموها ليه سلفي، سلفي مع سفيان، سلفي مع فلان، سلفي وانا ناكل، سلفي وانا نشرب، سلفي. ما الفائدة من هذا؟ يجعل لك إعجاب وتعليق وبعدين كالمرض. كانوا الناس اليوم صاروا في خفة عقل، إلى درجة أن الإنسان حينما يكون مريضا يكتب فلان الفلاني يشعر بالمرض، هل هذا سيخفف عنك؟ أو لدرجة أنك ستجد إعجابات، كمية من الإعجابات والتعليقات سترتاح. إذن هذا مرض فيك. تنظر حتى الناس يقولون: مريض، بماذا مرضت؟ إلى آخره. أكلت اليوم في رمضان، كل الناس يتتابعون على تصوير مائدة الإفطار. ألا يتقي الله هؤلاء؟ بعض الناس لا يجدون ما يسد رمقهم في رمضان، وانت مصور له الشربة واللحم والجاج والعينة واللحم الحلو والمالح. الإنسان يراعي شعور غيره ويخفف من هذه. صارت كوارث بهذه التصويرات. يصور الرجل نفسه مع أهله في فرح، في وليمة، حينما يضع الإنسان حينما يكون متحللا من قيوده مع الناس يصورها، ثم يضعها في هاتفه الجوال، وإذا ضاع عمرك معه، أليس كذلك؟ وتصير تندب وتدعو بالثبور والويل على من أخذ هاتفك، أليس كذلك؟ امتنع من هذا كله في البداية، ولا تصور مثل هذه الأمور. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. Don't come in, don't come in.